معاي انت معاي ولا انت ناوي تبتعد عن خطي سيري عن خطي سيري انت هواي انت هواي ولا انت عندك في الهوى محبوب غيري محبوب غيري وضح امورك يا الحبيب شايف انا امرك عجيب وضح امورك يا الحبيب شايف أنا أمرك عجيب شايف أنا أسرار تخفيها نظراتك حتى صدى الأعذار حير على شفاتك شايف أنا أسرار